يقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. فالإسلام دين العزة، دين يدعو إلى الحق وإلى المحافظة على حقوق الإنسان في كل زمان ومكان. عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي، وتسنم عرش الوجود يا أمتي. عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي، وتسنم عرش الوجود يا أمتي. عودي إلى النبع الأصيل لا نبعك من جديد. عودي إلى النبع الأصيل لا نبعك من جديد. عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي، عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي. بعد ارتحال اللاهث خلف السراب بلا ورود، بعد التخبط في الدجى الحيران ضايعة الجهود، بعد ارتحال اللاهث خلف السراب بلا ورود، بعد التخبط في الدجى الحيران ضايعة الجهود، بعد انحسار الليل عن صرخات مغرور شريد، بعد التمزق والتشتت في الفيافي والنجوم، بعد انحسار الليل عن صرخات مغرور شريد، بعد التمزق والتشتت في الفيافي والنجود. عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي، عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي. عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي، وتسنم عرش الوجود يا أمتي. عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي، وتسنم عرش الوجود يا أمتي. عودي إلى النبع الأصيل لا نبعك من جديد. عودي إلى النبع الأصيل لا نبعك من جديد. عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي، عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي. يا أمتي هلا صحوت على الصواعق والرعود، عجبا كأنك لعبة في قبضة الخصم اللدود. يا أمتي هلا صحوت على الصواعق والرعود، عجبا كأنك لعبة في قبضة الخصم اللدود. وحضارة قدسية لألاء سامقة البنود، وشريعة غراء واضحة المعالم والحدود. وحضارة قدسية لألاء سامقة البنود، وشريعة غراء واضحة المعالم والحدود. عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي، عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي. عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي، وتسنم عرش الوجود يا أمتي. عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي، وتسنم عرش الوجود يا أمتي. عودي إلى النبع الأصيل لا نبعك من جديد. عودي إلى النبع الأصيل لا نبعك من جديد. عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي، عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي. رب البرية لا يحابي في الوعيد ولا الوعود، عرفت معنى أن يدنس أرضنا رجس اليهود. رب البرية لا يحابي في الوعيد ولا الوعود، عرفت معنى أن يدنس أرضنا رجس اليهود. وضراوة النكبات والأزمات والكرب الشديد، أوما علمت عقابه في مثل عاد أو ثمود. وضراوة النكبات والأزمات والكرب الشديد، أوما علمت عقابه في مثل عاد أو ثمود. عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي، عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي. عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي، وتسنم عرش الوجود يا أمتي. عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي، وتسنم عرش الوجود يا أمتي. عودي إلى النبع الأصيل لا نبعك من جديد. عودي إلى النبع الأصيل لا نبعك من جديد. عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي، عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي. عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي، عودي إلى الإسلام، عودي يا أمتي. المجيد عودي إلى الإسلام.